هذه رسالة وردت إلينا أيضا من جمعة عبد الله محمد، مصري يعمل بالعراق أيضا، يقول: أنا أسكن مع زملائي وحصل نقاش بيننا، فحلفت وقلت علي اليمين أني لا أكل مع زملائي طوال هذه الرحلة، وفعلا نفذت اليمين، ولكن هذا منع النقاش وحصل خصام. وفي هذا يقول الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فما رأي الشرع في هذا، علما بأنني لازلت محافظا على يميني، أفتوني أثابكم الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير، متفق عليه. ويقول عليه الصلاة والسلام: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. فأنت أيها الحالف إذا رأيت أن رجوعك إلى إخوانك وأكلك معهم أنسب وأصلح فكفر عن يمينك ولا حرج عليك. والكفارة هي إطعام 10 مساكين، 10 عدد أصابعك، تعطي كل واحد نصف صاع من التمر أو من الأرز أو من الحنطة من قوت البلد، وهو كيلو ونصف تقريبا، أو تكسوهم كسوة على قميص أو إزار ورداء. فإن عجزت صمت 3 أيام، كنت فقيرا لا تستطيع صمت 3 أيام. والمقصود بهذا أنك تعمل الأصلح، كان الأصلح عدم الأكل معهم لأنهم فساق أهل الخمور وأهل الفساد، فالبعد عنهم أولى، وأمضي يمينك ولا ترجع إليهم، والتمس أصحابا آخرين خيرا منهم. أما إن كانوا طيبين وأكلك معهم لا يضرك في دينك فلا بأس أن ترجع إليهم وتكفر عن يمينك ولا تهجرهم. أما إذا كان هجرهم حق لأنهم أهل الفسق أهل الفساد، قد أعلنوا فسادهم من شرب المسكرات أو التظاهر بما حرم الله من الأمور الأخرى، فهؤلاء يستحقون الهجر وترك صحبتهم أولى، ولا حرج عليه في ذلك، ولا يدخل في الحديث لا يحل المسلم هجر أخاه فوق 3، لأن الحديث إنما هو فيما يتعلق بأمور الناس فيما بينهم خصوماتهم ودنياهم، فليس لأحد يهجر أخاه من أجل الدنيا أو الخصومة التي بينه وبينه أكثر من 3 لهذا الحديث الصحيح. أما إذا كانت الهجرة من أجل إعلان الفسوق والمعاصي وإظهار البدع فهؤلاء يهجرون حتى يتوبوا ولو أكثر من 3 أيام، ولو سنة ولو سنتين. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هجر 3 من الصحابة تخلفوا عن الغزو بغير عذر شرعي، فهجرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بهجرهم حتى مضى عليهم 50 ليلة، ثم تاب الله عليهم وأنزل براءتهم، ثم تاب الله وأنزل توبتهم سبحانه وتعالى، فكلمهم النبي وكلمهم الناس. فالمقصود أن الهجر إذا كان للدنيا والخصومات فإنه 3 أقل، أما إذا كان لله من أجل البدع وإظهار المعاصي فهذا لا يتقيد بمدة معينة، بل بالتوبة، متى تابوا ورجعوا عن ما هم عليه من الباطل كلمهم إخوانهم وتركوا هجرهم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.